إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع حديث العرباض الليلة، وغدا إن شاء الله لنقف معه وقفات، نسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. نقرأ الحديث مرة أخرى يا شيخ. بسم الله نجيح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قلنا كنا البارحة قد وقفنا مع هذا الحديث وقفتين، الأولى مع قوله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية قوله: موعظة. واليوم نقف مع قوله في الوقت الثالثة: وذرفت منها العيون، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذه الجملة جملة عظيمة، فالمؤمن هو الذي إذا ذكر الله لان قلبه واقشعر وأقبل على الله وتذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقد وجلت قلوب الصحابة من هذه الموعظة، وذرفت عيونهم بالدموع، وهكذا شأن المؤمنين إذا سمعوا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما بينت لكم بالأمس بخلاف القصص وما أدراك ما القصص. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تبارك وتعالى: سيذكر من يخشى، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا شأن المؤمن أنه يتأثر، ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عيناني لا تمسهما النار، عينان لا تمسهما النار، عين ذرفت من خشية الله، عين ذرفت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا فماذا؟ ففاضت عيناه. فاضت عيناه من الدمع خشية لله سبحانه وتعالى وفرقا وخوفا منه سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فلا تخشوا الناس واخشوني. فالمؤمن هو الذي يخشى الله، فتحمله تلك الخشية على فعل المأمورات وترك المحظورات، على فعل المأمورات وترك المحظورات. فإنه يعلم أن هناك حسابا وعقابا وعذابا وثوابا وجنة ونارا وحشرا وصراط وصراطا وميزانا وحوضا وما إلى ذلك من ما يجري يوم القيامة. فيستعد المؤمن ليوم المعاد، فالاستعداد ليوم المعاد من أبرز صفات العبد المؤمن. والوقفة الرابعة في قول الصحابة يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. ولعل ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا ما فهمه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما سئل كبار الصحابة عن مدلول هذه السورة، فقالوا يمتن الله على رسوله أنه فتح عليه ونصره ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال ابن عباس بل إن فيها ماذا؟ ها؟ نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما يشعر بدنو أجله عليه الصلاة والسلام. ولذلك كأنه يقول له إذا كنت قد فرى، إذا ما دام الله قد من عليك بهذا الفتح وهذا النصر وهذه الفتوحات، بقي أن تكثر من الاستغفار والتسبيح وتتفرغ للعبادة، وحياته كلها عبادة عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها إنه كان يكثر في سجوده وركوعه بعد نزول هذه السورة، كان يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك أكمله اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. المهمة انتهت، بقي التسبيح والاستغفار، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. فيجب علينا أن نلتزم ذلك كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قد تأثروا بهذه الموعظة وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدهم وأن يوصيهم، لأنهم شعروا أنها موعظة مودع قد حان رحيله وقرب سفره وقرب أجله. فاستزادوه عليه الصلاة والسلام كأنها موعظة مودع فأوصنا، وفي رواية فماذا تعهد إلينا، فماذا تعهد إلينا من وصايا. فانظر إلى بداية هذه الوصايا. الوقفة الخامسة مع قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. التقوى يا عبد الله حقيقتها امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه، هذه حقيقة التقوى، أن تمتثل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه. ولذلك أوصى الله بها الأولين والآخرين في قوله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فالتقوى ملاكها وخلاصتها تطبيق قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا على المسلم أن تكون تقوى الله عز وجل ديدنه ودأبه في كل لحظة من لحظات حياته إلى أن يلقى الله عز وجل. والتقوى يا عبد الله سبب في تفريج الكروب وإزالة الخطوب والظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب والبعد عن المكروب وقربة إلى علام الغيوب. التقوى تجعل العبد يستحي أن يفعل معصية لأنه يستحي من الله أكثر مما يستحي من الناس. وقد وصف الله المنافقين بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الله من الناس ولا يستخفون من الله لأن قلوبهم قاسية وبعيدة عن الحق وبعيدة عن الهدى رانت عليهم الذنوب وأبعدتهم عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. فإن البعد عن التقوى ومقارفة المعاصي تقسي القلب وتبعده عن الله بل قد تغطي قلبه فلم يعد يميز الحق من الباطل ولا الهدى من الضلال ولا الحلال من الحرام ولا السنة من البدعة. قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء. فإذا نزع واستغفر ورجع إلى ربه صقل قلبه صقل عن نظف. فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الران المذكور في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلم يعودوا يعرفون الحق من الباطل. ما لجرح بميت إيلام من يهن يسهل الهوان عليه. ما لجرح بميت إيلام وكما قيل إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فاستمراء المعاصي والتساهل في الصغائر في ارتكاب الصغائر يحولها إلى ماذا؟ إلى كبائر. والإصرار على الكبائر قد يحولها كفرا في نهاية المطاف لأن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر والعياذ بالله. فإنه قد يبدأها مع اعتقاده حرمتها ثم لم يلبث أن يستحلها مع طول المدى فيصبح مغلف القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل والعياذ بالله. فعلينا نحذر من الذنوب ولنتقي الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي طريق السلامة وسبب كل خير وسبب كل فلاح ونجاح في الدارين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تأمل يا عبد الله، العبد الذي يتقي ربه ويحافظ على الفرائض ويجتنب النواهي ويبتعد عن المحرمات فإنه يحفظ يحفظه الله سبحانه وتعالى في أمر دينه ودنياه وفي دنياه وفي آخرته، ويجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. لو أنكم تأملتم معي قصة أصحاب الصخرة الثلاثة، انطلق كما روى جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، انطلق ثلاثة نفر في من كان قبلنا فآواهم المبيت إلى غار، والغار هو الكهف في الجبال، فباتوا في ذلكم الغار، فانحدرت صخرة فسدت عليهم ذلكم الغار، فأصبحوا لا حول لهم ولا قوة إلا بالله. فماذا يفعلون وهم لا يستطيعون أن يزحزحوا هذه الصخرة؟ مستحيل. ماذا يفعلون؟ يقول: المدد يا فلان، ها؟ يقول: انشلل يا فلان، يقولون: مدد يا رسول الله، أو مدد يا علي، أو مدد يا حسين. لا والله، ما قول يقول: مدد يا بدوي، يا نقشبندي، يا قادري، يا شاذلي. لا والله، تذكروا من يملك المدد، وهو من؟ الله وحده. انتبه، هؤلاء الذين يأتون عند أصحاب القبور ويقول: مدد يا فلان، مشركون أم مسلمون؟ بل هم مشركون، مشركون شركا أكبر، إذ المدد لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من المخلوق، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا لا يملكون من النبي لا يملك من دون الله شيئا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك لكم ماذا ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذا من؟ من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول إنه لا يملك من دون الله شيئا، ويقول له الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذب أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد شيئا، فما بالكم بمن يأتي لميت في قبره وربما كان طاغوتا من الطواغيت، ويمد يده إليه ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان. هل هذا من دين الله أم أنه الشرك؟ ها؟ إنه الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب، نرجع إلى أصحاب الصخرة، ماذا فعلوا؟ قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بماذا؟ بصالح أعمالكم. لا بالنبي ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالحسن ولا بالحسين ولا بالشاذلي ولا بالنقشبندي ولا بالقادر ولا بالسهروردي. كل هؤلاء من لا يملكون من دون الله شيئا، لا بالتجاني ولا بالتجاني ولا بالقادر ولا بالمرسي ولا بغير هؤلاء كلهم، كلهم لا يملكون من دون الله شيئا. وبعضهم طواغيت، نعم بعضهم أولياء صالحين نستغفر لهم ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن لا نعبدهم ولا نتعلق بهم ولا نقيم لهم أعيادا ولا نطوف لهم بهم ولا نذبح لهم ولا ننذر لهم ولا ننخنع أمامهم ولا نحن رؤوسنا عند قبورهم، فإن ذلك كله شرك بالله سبحانه وتعالى. انتبه يا عبد الله، هذه المظاهر موجودة في العالم الإسلامي أم غير موجودة؟ ها؟ موجودة، والله ما يخلو منها بلد إلا المملكة العربية السعودية فقط، وقد أزيلت ولله الحمد هذه المظاهر الشركية منذ 3 قرون والحمد لله رب العالمين. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولا نرفع أكفنا لغير الله، ولا نحن رؤوسنا لغير الله، ولا نذبح إلا لله، ولا ننذر إلا لله، ولا نمد أيدينا إلا لله، ولا نسأل إلا الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. هؤلاء الثلاثة أصحاب الصخرة قال ادعوا الله بصالح أعمالكم. قام الأول فقال اللهم يا رب إنه كان لي أجراء، اللهم يا رب إنه كان لي والدان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما مالا ولا ولدا، والغبوق هو شرب اللبن متى؟ في المساء، والصبوح شرب اللبن في الصباح. فتأخرت ذات ليلة أتتبع الشجرة والكلأ والعشبة من أجل المواشي والدواب، فجئت لأغبقهما فوجدتهما قد ناما. اللهم فوقفت بالقدح في يدي على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي. ما معنى يتضاغون؟ يبكون، أولاد يريدون اللبن، يريدون ماذا؟ اللبن. وهو يقول لا يمكن أن أسقيكما قبل والدي. الله أكبر، أين هذا الطراز من الناس؟ الآن بعض الذين يعقون والديهم إذا كبرت أمه وأبوه ألقى بها في دار العجزة والرعاية، هذا إن كان يعني عنده شيء من الرحمة، وربما تركهما وهرب مع الهانم. ها؟ الهانم باللغة التركية بمعنى الزوجة التي يسميها العوام بالمدام تقليدا للكفار، راح مع المدام أو الهانم تسوقه سوق النعجة تماما، تسوقه أمامها يحمل نعليها وحقيبتها. أنا لا أقول لا تحسن لزوجتك، نعم عاملها بالمعاملة الطيبة، لكن أن تقدمها على أمك وأبيك فهذه المصيبة العظمى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم راغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله ماذا؟ الجنة. يرميها في دار العجز، دار الرعاية، الحرمة المدام فرضت عليه. يا أخي فكنا من أمك الكبيرة العجوز هذه لها ريحة، يا أخي فكنا منها، وديها عند أخوانك، وديها دار الرعاية، خلينا نتهنى. طيب غدا أنت ستلدين وسيعقك أولادك مثل ما أمرت زوجك بالعقوق، أليس كذلك؟ كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل كما يقال. فانتبه يا عبد الله، أباك أباك، أمك أمك، احرص انتبه، احمد الله أنه جعلك تدركهما وهما أحيا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني سواء كان منفردين أو واحد بقي واحد منهما، فلا تقل لهما أف، كلمة أف فقط مجرد التأفف ممنوع للوالدين، التأفف ممنوع، فلا تقل لهما أف. توقظه أمه ليأتي لها بخبزة أو حليب أو لبن زبادي، يكشر في وجهها وربما رفسها برجله وهو مشغل المكيف حتى في الشتاء لا يفيق 24 ساعة، قد بال الشيطان في أذنيه ويعصي أمه. ها انتبه يا عبد الله، أمك أبوك انتبه لنفسك، والله غدا ستأتي بولد يفعل بك مثل ما فعلت بأمك وأبيك، وأنت أيها المسلمة سيأتيك ولد وأولاد يفعلون بك مثل ما فعلت أو مثل ما أمرت زوجك التيس المستعار، هذا التيس الأسك الذي يأتمر بأوامرك ويترك من والديه والعياذ بالله. انتبه انتبه، أنا لا أقول لك تترك حقوق زوجتك، أعطي كل ذي حق حق، لكن لا يطغى حق على حق. قال فوقفت على رأسيهما والصبية يتضاغون تحتي حتى أفاق عند الصباح فشربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل من الصخرة لكن لا يستطيع لخروجهم. ثم قام الآخر فقال يا رب اللهم إنك تعلم أنه كانت لي بنت عم وكنت أحبها كذا كأكثر ما يحب الرجال النساء، فروتها عن نفسها فأبت فأصابتها فاقة فطلبت مني العون، فقلت حتى تخلي بيني وبين نفسك، ففعلت وأعطيتها 120 دينارا. يقول الرجل فلما جلست قعدت منها مقعد الرجل من امرأته، قالت انظر خوف الله عز وجل، انظر خوف الله، الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصروا، تذكروا أن لهم ربا يعلم السر والجهر، يعلم السر وأخفى. يقول فقمت يعني خوفا من الله وتركت لها الدنانير، اللهم إن كنت فعلت ذلك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج قليل أيضا لكنه لا يتسع لما لخروجه. قام الثالث فقال اللهم إنه كان لي أجراء يعني عمال، فأتوني فأعطيت كل واحد أجره إلا أحدهم ذهب ولم يأخذ حقه، فثمرت له ماله، نميته له حتى أصبح واد من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والرقيق. فجاء بعد سنين قال يا فلان، وفي رواية أنه كان فرقا من أرز أو من تمر لكن بارك الله فيه، قال يا فلان أعطني حقي. قال كل ما ترى أمامك من الذهب والفضة والرقيق والدواب هي حقك. قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ قال لا والله ما هزئت بك ولكنه حقك. فاستاقه ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فخرجوا يمشون. هذا مثال للثواب العاجل، فما بالك بالآجل عند الله سبحانه وتعالى. فلنتق الله عز وجل، فإن تقوى الله تبارك وتعالى عظيمة ولها عواقب مهمة وثواب عظيم في الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. الحمد لله يهديكم وصفالكم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله أمام باب قباء، أو بين قباء والهجرة، بين باب قباء وباب الهجرة، في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر إن شاء الله، ومع تفسير السعدي غدا بعد الفجر إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة كثيرة وما تعود الله الحمد، والمعتمرين يطلبون من شيخنا وكثر طلبهم أن يزيدهم من وقته إن شاء الله ليجيبوا على أسئلتك. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم قبل هذا يقول أحسن الله إليكم السائل يقول يذكر بأنه من بلد غير هذه البلاد من الخارج، يقول ويوجد في المسجد النبوي ولي أمري في الحرم، يقول فهل يحق لي أن أخلو به وأنصحه مع العلم أن بلاده يكثر يظهر فيها مظاهر الشرك؟ أنا لا أدري عن من يعني بولي أمره، هل هو صغير ومعه أبوه وأمه وأبوه وأخوه الأكبر، الرئيس أو أفهم بس أريد أن أمهد للأمر، أم أنه يريد ولي أمر بلاده؟ هذا هو مفهوم ولي الأمر في الشرع، إما ولي الأمر الشرعي الحاكم الذي يحكم الناس بشرع الله، أو ولي الأمر بالنسبة للكبير أو الصغير أو المجنون أو الصبي أو المعتوه. أما ما عدا أولئك ليس لهم ولي أمر. الشيوخ ليسوا ولاة أمور، شيوخ الطرق إن اتخذتهم ولي أمر فقد اتخذتهم معبودين من دون الله عز وجل، ليسوا أولياء أمور لك. إن كانوا صالحين فالمطلوب منك ماذا؟ الدعاء لهم ويعني الاستغفار لهم، فإن كان عندهم مخالفات فانصحهم ووجههم، وإن كانوا طالحين ممن يستعبدون الناس ويتبرك الناس بهم فأبعد عنهم فإنهم طواغيت. إن كانوا ممن يستعبدون الناس ويتمسح الناس بهم وينطرحون على الأرض بين أيديهم وهم يكونون عندهم كالميت بين يدي المغسل وهم يرضون بذلك، فإن هؤلاء طواغيت من عباد الشيطان، ابتعد عنهم، وليس وليا لأمرك، حاشا لله، ولا يجوز أن تتخذه وليا للأمر. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، هذا من شياطين الإنس، فلا تتخذه وليا. أما إن كان صالحا وشيخا طيبا عالما فهنا استفد من علمه، لكن لا تتعلق به من دون الله، تستفيد من علمه ولكن لا تتعلق به من دون الله. من هو الولي في الشرع؟ الولي ولي الله من هو؟ ها؟ الذين آمنوا، بينه الله في القرآن، من هم؟ من يعرف؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ أجب يا عبد الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فقط مؤمن تقي ورع يعبد الله، لا يستعبد الناس، لا يتعلق الناس به، يفعل المأمورات ويجتنب المحظورات، هذا هو الولي. ولذلك أعلى درجات الأولياء هم من؟ هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن تحتهم من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين، وكل من استقام على طاعة الله أدى الأوامر واجتنب النواهي، هذا هو الولي. وليس الولي شخصا تأتيه كشوفات أو فيوضات أو يدعي علم الغيب، فهذا ولي من أولياء من؟ إبليس. هذا ولي من أولياء إبليس، الذي يدعي علم الغيب هذا ولي من أولياء إبليس. أما قول الطاغوت بن عربي عندما يقول مقام النبوة في برزخ، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. معنى ذلك أن الأولياء أعظم ممن؟ من الرسل عليهم الصلاة والسلام. من اعتقد ذلك فقد كفر. هذا نظير قول القائلين من أهل الرفض إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قاله طاغوت المعاصر. من اعتقد هذا فلا شك في كفره وشركه. من اعتقد أن أحدا أفضل من الأنبياء فهو كافر. أفضل بني آدم هم من؟ الأولياء الأنبياء. أفضل بني آدم هم من؟ الأنبياء والرسل. يليهم من كان على طريقهم، من سار على طريقتهم. ولذلك أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في من هذه الأمة هم من؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ثم التابعون، ثم من تبعهم بإحسان على هذا المسلك. أما من يعني يدعي أنه ولي وهو يدعي علم الغيب ويدعي أنه يوحى إليه ويدعي أنه يقابل الخضر، هذا الخضر الذي يدعون هذا خرافة. الخضر خرافة. طيب لو قال لنا قائل كيف تقول الخضر خرافة وقد ذكر في القرآن والسنة؟ أنا أعني الخضر الذي يدعيه من؟ غلاة المتصوفة، هذا خرافة. وأما الخضر النبي فهذا حق وهو موجود في القرآن والسنة، والصحيح والراجح أنه ماذا؟ أنه نبي من أنبياء الله، آتاه الله من العلم ما لم يؤت موسى عليه السلام. وكل نبي خص بعلم معين، لكن ليس هناك علم لأحد بعد الأنبياء، ليس هناك علم لأحد خص به أحد غير الأنبياء. أتباع الأنبياء يخصون بعلم الأنبياء، لذلك العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء هم ورثة الأنبياء. أما من يقول الولي هو رجل يغلق على نفسه في زاويته لا يشهد جمعة ولا جماعة ويلبس ثيابا مرقعة ويعيش على فتات المساكين يأكل أموال الناس بالباطل، شيوخ الطرق في بعض الدول أغنى من الحكومات، أليس كذلك؟ لأنه توقف عليه الأموال وهي والله توقف في سبيل الشيطان. ليس لك أجر إذا وقفتها على هؤلاء الطواغيت المسمين بالأولياء، والله إنك مأزور غير مأجور، مأزور غير مأجور. أوقفها على الفقراء، على المساكين، على ذريتك من بعدك المحتاجين. أما أن توقفها على الطواغيت الذين يدعون علم الغيب وأكثرهم كهان وسحرة، فهذا والعياذ بالله من أخطر الأمور. هذا أمر يعني لا يفعله مسلم أبدا. وإنما استعبدوكم، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إذا أقبل أحدهم على شيخ الطريقة ماذا يفعل؟ يخفض رأسه ويحبو على يديه ورجليه ويزحف على الأرض. والله لقد عبدت غير الله وأشركت بالله ما لم يأمرك به الله، أشركت بالله. من تعلق بهؤلاء الأولياء فقد أشرك بالله، من نذر لهم فقد أشرك بالله، من ذبح لهم فقد أشرك بالله. يحدثني أحد الإخوة الذين من الله عليهم وتركوا هذه الطرق الطاغوتية ودخل في السنة، يقول عندما كان صغيرا، وهو أخ حبيب وصاحب سنة وأعرفه كما أعرف كثيرا منكم، وهو يعيش في المدينة الآن، يقول عندما كنت صغيرا يقول تأتي أمي بشيخ الطريقة الطاغوت، طبعا أنا أسميه الطاغوت، وتأتي بطشت من الماء، اسمعوا القرف، أخشى أنكم تتقيؤون بعدين. فيجلس هذا الدرويش الذي يبول على عقبيه ويريل على جسمه قذر جدا لا يستحم، يقول يأخذ أيام ما يتروش، لا يغتسل ولا يستحم، فيبرك في هذا الصحن وفي هذا الطشت، فتأتي الأم العجوز المسكينة فتصب الماء من فوق رأسه مرورا بأحشائه وجميع جسده، ثم يقوم وتجبر الأولاد على أن يشربوا من هذا الماء النتن. هذا موجود عند بعض المسلمين. وتقول يا ويلك لو تشرب يغضب عليك الولي، فإذا غضب عليك الويل لك. يقول عندما أخذنا الشهادة الابتدائية ذهبت بنا إلى عند إلى الشيخ، يقول وكان مهيئا لبعثة خارج بلاده، فالشيخ أخذ منهم الفلوس وقماش معين يبيت عنده في الليل علشان يأتي الشياطين ويحون إليه. قال هاتوا يعني ماذا يسمونه، نسيت اسمه، هذا الفلوس وهذه القماش ماذا يسمى؟ ها؟ بياض بالضاد، بياض، ها؟ ويأخذ القماش عنده يبيته، يجيب له رولة كبيرة من القماش طاقة بأكملها ومعها نقود، يبيت تلك الليلة مع شياطينه التي يدعي أنهم يقابلونه. قل لما أصبح الصباح يقول أنا مرشح البعثة. قال لها يا مريدتي ولدك لا خير له في هذه البعثة، خلاص أوحي إليه. من يؤمن بذلك هل هو مسلم؟ ها؟ لا والله وتالله وبالله، يمين أتقرب بها إلى الله وأحشر بها أمام الله يوم القيامة، والله إنه لطاغوت. يقول فحرموني من البعثة وما وصلت دراستي بعد. فيعني هذا أمر يندى له جبين المسلم. هؤلاء ليسوا أولياء لله، وإنما هم أولياء لمن؟ للطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. احفظ هذه الآية، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. فانتبه يا عبد الله، انتبه لنفسك، هذا اخلع ولايته إن كان ممن يأمرك بأن تعبده أو تنذر له تذبح له أو تتعلق بأقواله. عليك بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أسئلة متقاربة. نعم. نسأل الله العافية للجميع. يقول أحدهم يذكر بأنه كان يقود سيارة فوق السرعة المعدة. نعم. فصدم شخصا فقتله. نعم. والثاني يقول كنت أسوق في الليل فمر رجل ولم أره فقتلته، فماذا عليهما؟ عليك أولا التوبة إلى الله، حيث إن من خالف السرعة المحددة في قانون البلد المعين فإنه آثم، لأن حتى ولو كنت في بلد كفار، حتى ولو كنت في بلد كفار، حتى لو عشت في أوروبا أو أمريكا أو روسيا أو غيرها، يجب أن تتقيد بالسرعة ليش؟ المقننة، لأن هذه من أمور الدنيا التي يجب التسليم بها وعدم الإخلال بها، لأن في مخالفتها خطرا عليك وعلى غيرك، فعليك أن تتوب إن كنت قد صدمت بسبب تجاوزك لماذا؟ للسرعة أو قطع الإشارة أو نحو ذلك. هذا أمر. إذن أولا ماذا تفعل؟ تتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لأن مخالفتك للسرعة المقننة تحملك إثما في صدمك لهذا الشخص. ثانيا تلزمك ديته إن لم يعفو أهله، وهي دية قتل الخطأ قيمة 100 من الإبل. عندنا في المملكة مقدرة قيمة 100 من الإبل منوعة، بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذع وثنية، 5 أنواع تقدر ب300 ألف ريال عندنا هنا، أو 12,000 دينار، 12,000 درهم أو 2,000 دينار على الأسعار القديمة. وثالثا عليك كفارة عتق رقبة، فإن تعذر عتق الرقبة ويبدو أنه متعذر فتصوم شهرين متتابعين لا تفصلهما بغير عذر من مرض أو حيض بالنسبة للمرأة أو نحو ذلك أو نفاس. فإن فصلها بيوم واحد بغير عذر استأنف الصيام من جديد استأنف الصيام من جديد. هذا هو الذي يلزمك. نعم. سأل الله إليكم. يقول هذا يغفر الله للجميع. حاول إذا في أسئلة حول العمرة برضو قدم. نعم نعم. وقبل العمرة أحسن الله إليكم. هذا يقول يطلب من السائل من قارئ الأسئلة أن يذكر شيخنا بحديث من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه. بل من اتخذ شيخا من دون الله وليا من دون الله فشيخه الشيطان. وهذا الحديث لا يصح ولا صحيحا ولا ضعيفا ولا بل ولا في الكتب الموضوعة. حتى في الأحاديث الموضوعة لا يوجد هذا الحديث، بل هو حديث يعني لا أصل له، مختلق مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أقول عكسه، أقول عكس هذا الحديث، إن من يتخذ أحدا يتعلق به من دون الله فقد اتخذه وليا من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك، احذر من هذا المسلك الخطير، وتب إلى الله إذا كنت قد اتخذت شيخا من دون الله. واعلم رحمنا الله وإياك وبصرنا الله وإياك في ديننا وهدانا الله وإياك إلى الحق وجردنا الله وإياك لقبول الحق، لقبول الحق. فعليك أن تعي ذلك وفقك الله، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك وعلى جميع المسلمين من مثل هذه المقولة الخطيرة. نعم. يقول يسأل عن حكم لبس الإحرام الذي فيه كباسيل وزرائر. لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، فكونك تلبس إحرام بزرائر هذا قميص ولم يعد رداء ولا إزارا، ويصبح الإزار الذي تجعل له زرائر مثابة التنورة، يعني كأنه فوطة، كأنه إزار، كأنه سراويل، والرداء كأنه ماذا؟ قميص. وحتى الكباسين المصنوعة من القماش لا تجوز أبدا. يقول بعض الناس طيب أنا خايف أخشى أن تنكشف عورتي. سبحان الله العظيم، أنت أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نربط أحزمة إحراماتنا من سنين ولا تنكشف ولله الحمد العورة، بدون إزاء، بدون كباسين وبدون زرائر، فعليك بالسنة فهو طريق الجنة. نعم، رخص العلماء في ربطه بحزام أو كمر أو نحو ذلك. نعم. هذا يقول يذكر بأن له عدة أموات من الأجداد والجدات، كيف يقضي عنهم العمرة؟ إذا أديت العمرة عن نفسك فلا بأس أن تعتمر عمن تشاء من موتاك، بشرط أن ترجع إلى الميقات ولا تتردد من التنعيم، فإن التردد من التنعيم لا نعلم له دليلا من الكتاب والسنة، بل قال أيوب السختياني من تردد من التنعيم لا ندري هل يؤزرون أم يؤجرون. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل كريم، لعله أرجو أن لا يكون سؤاله في اعتراض بين، يقول يشير إلى حديث خذوا شطر دينكم من هذه الحميرة، مع أن ابن القيم رحمه الله ذكر في المنار المنيف أنه لا يصح حديث في الحميرة. يقول مشايخنا الأكابر حذرتمونا من أخذ العلم والفيض عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأخذ نصف ديننا من امرأة، كيف هذا؟ أولا أنا ما حذرتك وإنما حذرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تتخذ من دون الله وليا ولا نصيرا، لا تتخذ من دون الله أحدا، لا تتعلق بأحد من دون الله. ليس أنا الذي أشرع، حاشا لله، والله لو شرعت شيئا من عند نفسي لخشيت أن ينزلزل الله الأرض من تحتي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأنا ومشايخي لا نتكلم إلا بقال الله وقال رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ العلم عن من؟ عن العلماء. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم أهل العلم الذين لا يدعون إلى عبادة أنفسهم، وإنما يبذلون العلم الذي علمهم الله وهم ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذين لا يأتون بشيء من عندي أنفسهم، وإنما يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يشير إليه الأخ السائل وفقه الله، ونرجو الله أن يكون قصده الحق وهو يريد الحق إن شاء الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. أقول يا أخي وفقك الله، لا يثبت حديث في مسألة الحميراء. خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، حديث لا يصح، ذكره العلماء في الموضوعات وفي الأحاديث الضعيفة، ولا يصح منه شيء أبدا. نعم، عائشة رضي الله عنها من المكثرين من رواية الحديث، هي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود وغيرهم، هؤلاء رووا آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم يؤخذ عنهم، لكن ليس بهذا الحديث الذي أورده الأخ وفقه الله، لكن بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا هو المقصود. فنحن نأخذ العلم عن العلماء ليس من عند أنفسهم، وإنما ما يبينونه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ألف الإمام ابن القيم كتابا اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. فأنت إذا ذكرت حكما تنسبه إلى الله ورسوله تأكد من صحته، لأنك مسؤول عنه أمام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث خذوا علمكم عن نصف علمكم عن هذه الحميراء كذب، فلا يجوز أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما تقول وفقك الله، كيف تمنعوننا من أخذ الفيوضات عن الشيوخ والنبي أمرنا بأخذه عن امرأة؟ ما أمرنا بأخذه عن امرأة، أمرنا بأخذه عن العلماء، عائشة أم غيرها من العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يأمرنا أن نأخذ عنهم فيوضات. الفيوضات من عند الله، الوحي من الله وحده، وليس من أحد بعد رسول الله، ليس لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الوحي، أن يدعي الوحي. ما عندهم فيوضات، عندهم شياطين يؤزونهم أزا، عندهم شياطين يؤزونهم أزا ويضلونهم، وحرفوهم عن الجادة. أسألكم يا إخوتي سؤالا واحدا: من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أربعة، من هم؟ خلينا في الأربعة فقط، من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه أجمعين. بالله عليكم، أسألكم بالله، إجابة أسألكم عنها يوم القيامة. هل ادعى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يوم من الأيام أنهم تأتيهم فيوضات يعطونها الناس؟ ها؟ الجواب ماذا؟ ليس الأمر كذلك. طيب سؤال آخر أيها السائل وفقك الله، هل كتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أمرا شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أتى وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب إذا من أين جاءت هذه الفيوضات يا عبد الله؟ أنا أريد أن تدلني، دلك الله على الخير، تدلني على مصدر لهذه الفيوضات، من أين جاءت؟ أم يقولون لكم وأنتم تصدقون؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لو جاءنا الآن شخص وادعى أنه يوحى إليه، ادعى أنه نبي، ماذا نقول له؟ نقول كذاب، ليس كذلك؟ طيب لو جاءنا الآن ادعى أنه ولي وأنه جاءه وحي من الله وأن الله قال له كذا وكذا وأنه لقي الخضر وأنه لقي كذا وكذا وأمره بكذا ونهاه عن كذا، صادق أم كذاب؟ كذاب. فوالله هؤلاء الطواغيت كذابون، هم مثل مسيلمة والأسود العنسي وغيره من أدعياء من ماذا؟ النبوة، الذي يقول لكم تأتيه فيوضات من الله إنه يدعي النبوة، ومن ادعى النبوة فهو كذاب أشر وكافر، ما عندهم فيوضات. هيا تعال خليهم يجون الآن، أن تقول إن البعض كتبهم تقول إنهم يحجون ويزورون ويرونهم في المدينة وفي مكة، يلا جيب لي واحد الآن خليه يجي قدامنا يرد علي. هي والله أتحداه، أنا أتحداه إلى يوم القيامة، إلى أن نموت وإلى أن نقف أنا وإياه بين يدي الله. هي ائتني بهذا الولي وأنا أتحداه على هذه الفيوضات، أقول له تعال يا مسكين أعطني ولايتك التي تقول، نحن نقف أنا وإياك بين يدي الله، أنا أقول قال الله وقال رسوله وأنت تقول قال النقشبندي، قال الشاذلي، قال القادري، قال الكذا، قال الكذا، قال كذا، قال فلان، قال فلان. ها؟ هل الصحيح قال الله وقال رسوله أم قال هؤلاء؟ قال الله وقال رسوله. يا عبد الله تحرر من هذه العبودية، تحرر من هذه العبودية، الله خلقك حرا، ما خلقك عبدا لهؤلاء الطواغيت، جعلك الله حرا، فلا تجعل نفسك عبدا لمن يجعلك تحبو وتحني رأسك وتحبو أمامه وتخضع له وتقول يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا ولي فلان، حاشا لله، ليس بولي لك، وإنما هو ولي لإبليس، والله إنه ولي لإبليس. فانتبه يا عبد الله، انتبه يا أخي، قل له يأتي هنا يسمع العلم، يسمع قال الله وقال رسوله، يأتي إلى المسجد الحرام يسمع العلماء، أو حتى علماء بلده، حتى بلده أنا متأكد أن فيها علماء يدعون إلى السنة، بلدك يا عبد الله أنت يا صاحب الفيوضات يوجد فيها علماء يدعون إلى ماذا؟ إلى السنة، ويوجد فيها طلاب علم، فضع يدك في أيديهم واسمع منهم قال الله وقال رسوله، وابتعد عن هذه القيود، وابتعد عن هؤلاء الطواغيت، لا يضلونك، لا يضلونك، لا يضيعوك، أنت حر طليق. ما معنى حر؟ ما نقول حر أنك تفعل ما تشاء من المحرمات، لا، أقول حر أنت تعبد الله وحده ولا تعبد أحدا سواه، لكن هؤلاء يجعلونك تعبد غير الله، يجعلونك تتعلق بالمخلوقين، إذا كنت في هم وغم فنادني، تنادي من عند الهم والغم؟ تنادي ربك ولا تنادي القادري ولا تنادي النقشبندي أو تنادي التيجاني أو تنادي الجيلاني أو تنادي السهروردي أو تنادي العيدروس؟ اتق الله يا عبد الله، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى، تابع المؤذن. يا إخوتا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا فرغ من الأذان نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد وسلته الفضيلة وابعثه المقام الحمد الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عند بعض ألفاظ الأذان يضع أصبعي في عينيه، هذا بدعة. لماذا تصبع أصبعك في عينيك؟ من أين أتيت بهذا؟ ما يصلح أن تضع أصبعك في عينيك أبدا، يضرك، قد ينقل جراثيم إلى عينيك. وثم إنه بدعة من البدع، يعني ما أنزل الله به من سلطان. تفضل. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: هل غسل الإحرام واجب أم سنة؟ ليس بواجب، سنة، إن استطعت فافعل وإلا لا حرج عليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل للإحرام ويغتسل عندما يحل من الإحرام، بل واغتسل أثناء الإحرام، كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بحسب القدرة والاستطاعة. نعم. يقول: أنبه إلى شيء، يمكن أن تلبس ملابس الإحرام من هنا لكن عقد نية من الميقات من ذي الحليفة. نعم. يقول: أردت أن أنفق على والدي وأن أعطيه حجة، يقول: هذا الأمر نويته منذ سنوات كثيرة ولكن لم أتمكن من إلى الآن، فهل أجر على هذه النية؟ نرجو الله أن يثيبك على ما تنوي من خير. يعني إذا كنت تريد أن تحجج والدك إن كان حيا أو تحج عنه إن كان ميتا فأنت مأجور، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. هذا السؤال كبير شوي، صح التعبير. يقول: بالأمس حثتم على الالتحاق بالسلك العسكري، لكن يقول الجهة التي عندنا رايات عدة. أنا عندما ظننت أن السائل من هذا البلد فقلت يعني أن كونه يلتحق بهذا السلك فإنه شرف، لا سيما والحمد لله أن العسكريين هنا يحمون مقدسات الإسلام ويذودون عنها ويذودون عن حياض المسلمين في كل مكان، لكن الرايات المختلفة لا يجوز الانضمام تحتها أبدا إلا أن تدافع عن نفسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من قاتل تحت راية عمية. وبهذه المناسبة أذكر الإخوة الذين يصدرون فتاوى لبعض الدول التي فيها الفتن وهناك حروب طاحنة فيما بينها كما في ليبيا وغيرها، أنصح الإخوة ألا يتصدروا للفتوى في هذا الباب، وأن يتركوا الفتاوى لأهلها. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أعطي القوس باريها. أما أن يأتي أنا وأمثالي من الصغار فأفتي بتأييد فلان أو فلان في دولة كذا وكذا، فهذا جرأة خطيرة جدا. أو أذهب وأجعل بعض تلك الأحزاب يتسلطون على بعضهم، علي أن أمسك وألا أفتي. هناك أناس نصبوا أنفسهم يفتون: قفوا مع فلان واقتلوا فلان وقاتلوا فلان من البلاد التي فيها ماذا؟ فتن. ها؟ هذا لا يجوز يا عبد الله، والله لا يجوز لك أن تتدخل في هذا، لأنك بهذا ربما كنت سببا في إزهاق أرواح مسلمة بريئة، فتتحمل وزر ذلك. وكما يقول السلف: أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار. لا تفتي لا أهل ليبيا ولا غيرهم يا أخي، الفتية ما هي لي ولا لك، نحن نجيب عن قال الله وقال رسوله في الحلال والحرام وما إلى ذلك مما لا نعرف، مما نعرف ونقول فيما لا نعرف ماذا لا ندري. هذا هو الواجب يا عبد الله، أن تقول: لا أدري. اتصلت لي بإحداهما، إحدى النساء، تسألني عن مسألة في الطلاق، وأنا لا أفتي في الطلاق ولا في التأمين، فقلت: والله يا بنتي لا أجيب عن مسائل الطلاق. قالت: ولماذا جعلوك تجيب على الأسئلة هنا؟ قلت: أبلغي كل الناس أنني لا أدري. عن هذه المسألة. قولي إن فلان لا يدري ولا يعرف الإجابة في هذه المسألة، ومن قال لا أدري فقد برئت ذمته، ولا أدري نصف العلم كما يقال. مالك بن أنس، من هو مالك بن أنس؟ إمام دار الهجرة، العالم النحرير، البطل المغوار، الذي قيل فيه لا يفتوى مالك في المدينة، يسأل عن 42 مسألة، يفتي في 2 ويتوقف في الباقي ويقول لا أدري. قالوا أنت مالك بن أنس إمام المدينة لا تدري؟ قال للسائل اذهب إلى جميع الأمصار وقل لهم إن مالك لا يدري. وأنا من أنا بالنسبة لمالك؟ لا أزن شيئا بالنسبة للإمام مالك، فإذا قلت لا أدري فأنا معذور الحمد لله. أقول لمن يتجرؤون على الفتوى، والله إنكم مأزورون غير مأجورين عندما تفتون تلك البلاد وما فيها أهل تلك البلاد وما فيها من فتن. قفوا مع فلان، أيدوا فلان ولا تؤيدوا فلانا. يا أخي إلزم بيتك حتى يستريح فاجر، حتى يستريح بر، أو يستراح من فاجر، إلا إذا اعتدي عليك فلك أن تدافع عن نفسك ولو بقتل المعتدي، بعد أن تتخذ جميع الوسائل التي تتفادى بها ماذا؟ قتله. لكن إن لم يعتد عليك فالزم بيتك ودع عنك هذه الفتن ولا تشارك فيها. هذا حزب تؤيده أوروبا، وهذا تؤيده روسيا، هذا تؤيده أمريكا، وهذا يؤيده فلان، وهذا يؤيده فلان. أصبح المسلمون مقسمين بين هذه الدول، اتركهم كلهم، إلزم بيتك واعبد ربك وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يأتيك اليقين. يقول السائل الكريم، نعم، يقول إن كان سؤال طويل أجيره إلى الغد، إن كان قصير هاته. نعم لا لا نعم. يقول أحسن الله إليكم، يذكر حديث الذي في سنن أبي داود رحمه الله، فأنصت ولم يلغوا، الذي يحضر خطبة الجمعة. نعم. يقول أنا لا أفهم العربية، حتى ولو كنت نعم لا تفهم العربية، إذا سمعت الترجمة فلا يدخل في هذا اللغو؟ إذا كانت الترجمة فورية، نعم، في نفس الخطبة فلا بأس، وإذا كانت يعني ليست فورية مؤجلة خليها بعد الأنصت ثم تسمعها بعد الصلاة إن شاء الله. أنا أظن هناك تراجم فورية، نعم، لخطبة الحرمين، فلا بأس أن تسمعها إن شاء الله تعالى. أما من بعض الناس يتكلم في الجوال وبعضهم يتحدث مع صاحبه حتى ولو كان أعجميا لا يعذر، يجب عليه أن ينصت. من قال لصاحبه أسكت والإمام يخطب فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن مس هذه السبح والخرزات فقد لغى، لأنها مثل الحصى. ومن لغى فلا جمعة له. ومن لغى فلا جمعة له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول سمعت من أحد المشايخ أنه يقول لا يحب أحد لذاته إلا الله وحده، فهل هذا الكلام صحيح؟ هو المفروض للمسلم أن يفرق بين الحب في الله والحب لله والحب العواطف. فحب الله عز وجل ورسوله أمر قائم بذاته، والحب في الله أي من أجل الله ولله، هذا هو الولاء. من أحب في الله وأبغض في الله وآوال في الله وعاد في الله فقد استكمل الإيمان، وهو فقد فإنما تنال ولاية الله بذلك. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فيعني لا شك أن هناك فرقا بين حب العواطف وحب القرابة وحب هذا شيء طبيعي، حب الغرام وحب الغزل، وبين الحب لله عز وجل الحب في الله، حب في الله أن تحب أخاك. إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على